الكلمة الحلوة اتقالت والعين سبقت لو قالت، الكلمة الحلوة اتقالت والعين سبقت لو قالت، وبقينا اتنين ويا ويلي اتنين، وبقينا اتنين اتنين ويا ويلي اتنين، لو بين الاتنين فيه تالت الكلمة الحلوة اتقالت، الكلمة الحلوة اتقالت. بصينا لبعض لقينا حبنا باين في عنينا، بصينا لبعض لقينا حبنا باين في عنينا، وغلبنا الشوق معرفنا فين احنا ومين حالينا، سلمت عليا رديت بعينيا من غير ما ايديك